عافاكم الله. فضيلة الشيخ، امرأة بعد نفاسها بعشرة أيام انقطع الدم لمدة ستة أيام متواصلة ولم يرجع إليها، فهل تتطهر وتصلي؟ عافاكم الله. المرأة النفساء إذا رأت إحدى علامتي الطهر، القصة البيضاء أو الجفوف، فإنها إذا طهرت بها يوما كاملا تصلي وتصوم، وصومها صحيح. فلو مضى عليها يوم أو يومان أو ثلاثة أو أربعة ولم تر الدم فحينئذ هي طاهر. فلو عاودها الدم فإنه إذا لم يكن عدد النفاس قد تم، كأن يكون جاء النفاس 20 يوما فانقطع 5 أيام ثم عاودها بعد 5 فتلثق، فتضيف العدد إلى 20 حتى تتم 40 يوما، وهو مذهب التلفيق. الصح قولي العلماء رحمة الله عليهم في هذه المسألة.